تفسير الآية 5 والآية 6 من سورة القصص، يقول تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أي ومع كل ما يريده ويفعله هذا المتكبر المتعالي الطاغي المستبد الظالم المفسد، فإن الله تعالى خالق وخالق الكون كله والقادر على كل شيء يريد شيئا آخر، فأي الإرادتين ستتحقق إذن؟ إرادة الخالق أم المخلوق؟ وهل هناك أي وجه مقارنة للمقارنة؟ إن قوته سبحانه بالقطع لا تقارن مع قوة هذا الفرعون الوهمية الزائفة التي يحاول أن يخدع بها الآخرين. ولولا أنهم خائفون منه مستسلمون له لما استطاع فعل ما يفعل، ولو تجمعوا ووقفوا في وجهه وقاوموا لانكشف زيفه وخداعه. إنه تعالى يريد أن يمن، أن يتفضل وينعم بفضله وكرمه ورزقه وحبه على المؤمنين المستضعفين المظلومين بالقوة والنصر والعزة والكرامة وكل أنواع الأرزاق، وأن يجعلهم أئمة أي قادة أعزة سادة ملوكا يقودون من حولهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأن يجعلهم يرثون أملاك الظالمين وينتفعون ويسعدونهم ومن حولهم بها، وأن يمكن لهم أي يجعل لهم مكانا وملكا ومكانة ونفوذا وسلطانا يديرون به أرضا يعيشون عليها، يديرونها بشرع الله أي بنظام الإسلام وبأخلاقياته، فينشرون كل خير وحق وعدل وسعادة لكل الأرض، وكل ذلك ما داموا مستمرين على الإيمان بربهم والتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، فإن ابتعدوا عنهما فلا شيء لهم من ذلك قطعا، بل سيتعسون وسيهلكون في الدارين تماما كأي ظالم مفسد. وأيضا يريد تعالى أن يري هؤلاء الظالمين المتعالين كفرعون وهامان وهو أحد وزرائه ومستشاري ومعاوني على كل ظلم وفساد، وجنودهما الذين يساعدونهما على ذلك بل ويستمتعونهم أيضا به، وبدونهم لم يكن بمقدورهما فعله، وبالتالي فهم مشاركون تماما معهما في كل جرائمهما ويستحقون مثلهما أي عذاب يصيبهما. يريد أن يريهم سبحانه قدراته وعظمته في تغيير الأحوال وجعل المستضعفين المؤمنين أقوياء أعزاء والمستكبرين الكافرين ضعفاء أذلة. وما يريده الله تعالى لا بد حتما سيتحقق وسييسر أسبابه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم كما سيأتي تفصيله في الآيات القادمة. ومعنى ما كانوا يحذرون أي ما كانوا دائما يخافونه منهم أي ممن ظلموهم واستعبدوهم، وهو تجمعهم وقوتهم والانتصار عليهم وورث ملكهم بقوة ربهم وإرادته ليقيموا بين الناس عدل الإسلام وسعادته لهم بدلا من ظلمهم وفسادهم وتعاساتهم.